افتح البيت شوف. افتح البيت سنه خلي الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد جاء ما لم يؤتي أحداً

الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب ذهب أنت وربك فقاتلا فاذهب أنت وربك فقاتلا بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم يتيمون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا إذ قربا قربانا إذ قربا قال لا أقتلن أحدهما ولم يتقبل من قال لا أقول

فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري فأصبح من الخاسرين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله أن أكون من الله فأصبح من النادمين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتا فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب. قال يا ويلتا من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما